يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم عما يصفون. وتبارك الذي له ملك ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هؤلاء قوم لا يؤمنون خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب إنها فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إنها عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إِنَّا عندنا أمرا من عندنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين